ثم قال ثم بعد ذلك تأتي سورة البروج. وسورة البروج تسمى بسورة البروج وتسمى بسورة ذات البروج، وكل ذلك أيضا مأخوذ من أول آية فيها. وسورة البروج أيضا مكية باتفاق أهل العلم، ومرتبتها في النزول هي السورة 27 في تعداد نزول السور، نزلت بعد والشمس وضحاها وقبل والتين والزيتون، وآياتها 22 آية. والله جل وعلا يقسم بالسماء ذات البروج، فقال والسماء ذات البروج، الواو القسم، وأقسم بالسماء واليوم الموعود وشاهد ومشهود، واختلفوا في جواب القسم، فقال بعضهم جواب القسم قتل أصحاب الأخدود، فكأنه قال والله لقد قتل أصحاب الأخدود، وقيل إن جواب القسم محذوف تقديره لتبعثن، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود لتبعثن يوم القيامة، وهذا يؤخذ من دلالة من ذكر اليوم الموعود لأنه هو يوم القيامة. والسماء ذات البروج، والبروج هي النجوم العظام كما قال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهذا قول ابن عباس ومجاهد ومن معه. وعن مجاهد قال البروج هي التي فيها الحرس، ووضحه رواية يحيى بن رافع، قال يحيى بن رافع البروج قصور في السماء، يعني قال هي قصور في السماء وهي وفيها الحرس من الملائكة الذين يحرسون السماوات. وقيل البروج هو الخلق الحسن، واختار ابن جرير أنها منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا، تسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا، فذلك 28 منزلة، ويستسر ليومين. إذن البروج إما أنه النجوم أو أنها منازل الشمس والقمر، وفكر القولين قول قوي وله وجه من النظر. إذن أقسم الله بالسماء ذات البروج، وأقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أنه يبعثهم فيه ويجازيهم على أعمالهم. ثم قال وشاهد ومشهود، قيل الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة، وقيل الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم المشهود عليه الأمة، والصواب العموم. ولهذا الصواب أن يقال يقسم ربنا بكل راء مشاهد ومرئي مشهود، وكل شاهد على أحد ومشهود عليه، كيوم الجمعة شاهد لمن حضره وهو مشهود لمن حضره، وكذا يوم عرفة أو الرسول شاهد على أمته وأمته مشهود عليها، فهو يشمل كل شاهد ومشهود، كل راء ومرئي، وكل من شهد على شيء وكل من شهد عليه بشيء، وهذا هو الأولى. وإن كان بعض المفسرين مال إلى أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. ثم قال قتل أصحاب الأخدود، ومعنى قتل أي لعن أصحاب الأخدود. وأصحاب الأخدود، الأخدود جمع خد، وهي الحفر، شقوق وحفر حفروها في الأرض مستطيلة، حفرها الكفار ووضعوا فيها حطبا جزلا كثيرا، ثم أضرموها بالنار فعرضوا المؤمنين عليها، فمن أبى رموه فيها. وهؤلاء أصحاب الأخدود قيل إنهم من فارس، وقيل إنهم في اليمن، وقيل إنهم في الشام، عدة أقوال للمفسرين. وعلى كل حال هم قوم من الكفار، قيل إنهم من النصر، قيل إنهم من المجوس، وقيل إنهم من المشركين، والذين رموا فيها هم من النصارى، من النصارى المؤمنين في زمانهم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.